على آل الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا من خلاصة الكافية أرجزة الإمام المالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب الاستثناء، وأخذنا منه بعض مسائله حتى وصلنا إلى الذي أخذناه في الأسبوع الماضي، هو البحث عن وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه مختار ورد، ويقال في بعض النسخ وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه مختار ورد. ما توجيه النسختين أو ما إعراب البيت على النسخة الأولى وغير نصب سابق؟ ايش اعرابه؟ غير مبتدا سابق ايه؟ معطوف مضاف ومضاف اليه. وليس سابق في النفي اين يتعلق؟ متعلق بياتي. طيب ياتي في النفي سابق في النفي غير نصب سابق في النفي قد ياتي، وجمله قد ياتي ما موقعه؟ خبر مبتدا. والنسخة الثانية وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، إيش توجيهه؟ غير منصوب على الحالية، غير نصب سابق، وغير نصب سابق يكون ماذا؟ قلنا مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة عمله بالجار والمجرور في النفي قد يأتي جملة خبر الأول. ما معنى البيت؟ طيب هذا إعراب وحل إعرابه، ما معنى البيت وما الغرض منه؟ أنه إذا بين بهذا البيت ماذا؟ أنه إذا تقدم المستثنى على مستثنى منه ها؟ أيوة يكون منصوبا، هذا مفهومه، يكون منصوبا وجوبا، لكنه قد يأتي إيش؟ هذا هو المنطق، قد يأتي غير منصوب. مثال جاء ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم، هذا هو الواجب أو الغالب. ويجوز إلا زيد القوم، وقالوا هذا هو إيش وجه توجيه غير النصب الرفعي؟ لماذا نوجهه؟ بدل على العكس، المفروض هو البدل هذا بدل كل من كل من جزء عكسه عكس. فعلى كل حال جائز هذا، وغير نصب سابق من النفي قد يأتي ولكن نصب مختار ورد. إن ورد هذه قلنا إنها إن ورد شرطية، لكن لو صح النقل كونها أن هو الأوضح بالمعنى، أن ورد معناه أن تكون مصدرية أي لوروده عن العربي، وهذا معنى واضح. طيب وبعد ذلك وما معنى قوله أو ما المراد بقوله وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم؟ ما غرض هذا البيت؟ بيان أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، أيوة استثناء مفرغ واستثناء غير مفرغ، وهذا بين به وإن يفرغ سابق إلا لما بعد ما حكمه؟ يكون كما لو إلا عدم، كما لو إلا بالنقل، الوزن ينكسر إلا بالنقل، كما لو إلا عدم عدم، كما لو إلا عدم عدم. ما هو حل هذا البيت؟ أنه إذا تفرغ، ما معنى الاستثناء المفرغ؟ المسلف. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن ما قبل إلا تسلط للعمل فيما بعدها، فلذلك سمي مفرغا، وهذا لا يكون إلا في المنفي فقط، في مجهة كلام المجهة ما في التفريغ، ما يمكن، وبعضهم يرى ذلك. على كل حال هذا ما يجوز، إنما في النبي فقط، ويفرغ سابق إلا. فإذا الحكم ما هو؟ يكون كما لو إلا لم تذكر، يعني معناه ما يحتاج إلى الرفع الفاعلية أو النائب الفاعل أو النصب مفعول به، هذه كلها تمشي. ومثال ذلك ما قام إلا زيد، هذا مثال الرفع. أيوة غيره، ما رأيت إلا زيدا، هذا منصوب، وما مررت إلا بزيد، هذا كله ما دخول إلا هنا من ناحية اللفظ ما أفادت شيئا، وإنما هو من ناحية المعنى والاستثناء. وإلا فهذا يكون مفرغا، وما قبل إلا يعمل فيما بعدها سمي مفرغا لذلك المعنى. ثم بعد ذلك بيت آخر وهو وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء. ما الغرض من هذا البيت؟ نعم، بيان أن إلا تتكرر، كما أن ما سبق من الأمثلة كلها غير مكررة. أيوة، وهذه مكررة تنقسم قسمين وهما توكيد وغير توكيد. وهذا بين به وألغي إلا ذات توكيد، إذا كانت مؤكدة ألغيها ما لها عمل، ألغيها ما لها عمل. ثم مثل ذلك بماذا؟ كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى. أين محل الشاهد؟ إلا الفتى إلا العلى. أيوة إلا العلى هو الأول، هذا هو الأصلي. إنما هي وألغي إلا ذات توكيد، المؤكدة هي الثانية هذه كماذا؟ تلغى، ما تعمل شيئا، ويكون ما بعدها إيش؟ ما إعرابه؟ بدل من الأول، إلا العلاء، إلا الفتى إلا العلاء، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء، إذن بدل. فهذا هو. ومن الأمثلة التي ذكرها الشارح من أبيات الشعراء ما هي؟ ما هو؟ هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طول الشمس ثم غيارها، ثم غيابها، نصفها رواية. وكذلك أيضا هذا في البدل. وفي العطف مثله كقول الشاعر: ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسمه وإلا رمله. هذا هو المعنى. ثم قال بعد ذلك: وإن تكرر لا لتوكيد فلا، فمع تفريغ التأثير بالعميل دع في واحد مما بلا استثنى وليس النص سواهما. ما معنى البيتين؟ هذا بين به إيش؟ النوع الثاني، القسم الثاني، وهو ما إذا كررت للتأسيس لا للتأكيد. فإذا كررت للتأسيس، التأسيس معناه إفادة، معنى جديد يعني. عند ذلك ماذا يكون؟ ما حكمه؟ إذا كان الاستثناء مفرغا دع، ما معنى دع؟ اترك، يعني اترك، ليس أبقي معناه، هذا غير ما يتبادر إلى الذهن. فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثناء، في واحد مستثنيات دعه. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يتعين متقدم بل متوسط أو المتقدم أو المتأخر، كل سواء في التأثر بالعمل. مثل ليش؟ ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، هذا يجوز إيش؟ هذا مفرغ، ثناء مفرغ، وهذا ما قبله يتسلط على واحد. لكن سواء قلت ما قام إلا زيد ونصبت الاثنين، أو قلت ما قام إلا زيدا إلا عمر ونصبت الذي يليه، أو قلت ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر، جائز هذا. ولذلك لا في واحد مما به إلا سوزن، وليس عن نصر سواه مغني، معناه أن يجب نصب الواحد، يجب نصب الواحد العمل وتأثر بالواحد، وما بقي يجب نصبه، هذا هو معناه. ثم ودون تفريغ مع التقدمين نصب الجميع احكم به والتزم. ما معنى هذا؟ يعني أيوة، يعني معناه إذا لم يكن الاستثناء مفرغا وتقدم المستثنى على المستثنى منه، فماذا يعمل؟ ينصب الجميع كما سبق، ينصب الجميع. مثال ذلك ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، القوم هذا بعد هذا يكون دون التفريغ، ينصب الجميع وجوبا، والتزم ذلك وانصب بتأخير وجد واحدي منها كما لو كان دون زائد. ما معنى هذا؟ أي يعني إذا كان إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه جميع المستثنيات يعني ماذا تفعل؟ يعني انصب لتأخير ينصب الجميع إلا واحد وجد واحد منها كما لو كان زائد. ماذا مثاله؟ فلم يبو إلا امرؤ إلا عالي، هذا مثال له. وأنتم إذا مثلتم تقول إيش؟ ما قام القوم إلا ما قام إلا ودون تفريغ، ودون تفريغ ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا. وهذا فلم يبو إلا امرؤ إلا عالي، وحكمها ما معنى حكمها في قصة حكم الأول؟ هذا يعني ارتبطنا في الأسبوع الماضي في هذا البيت، لأن الشارحة حله بغير ما يقصد مثالنا. وما معنى أولا نشرح قوله وحكم هذا القصد حكم الأول؟ ما معناه؟ أن جميع المستثنيات حكمها حكم المستثنى الأول دخولا وخروجا، دخولا وخروجا، لا يختلف معناها واحد في الإخراج إخراج وفي الإيه؟ وفي الإدخال إدخال. يعني معناه إذا تكرر مستثنى مثلا في الدخول، لذلك قوله قام القوم إيش؟ إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا كله إيش؟ إخراج. وفي ذاك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا كله إيش؟ القوم يعني يكون دخول. فإذن هذا يعني معنى حل هذا الشطر بقصد ابن مالك هو هذا. وهذا يشمل ما إذا لم يمكن استثناء التالي من المقدم، مثل هذا يعني ما يمكن أن نقول مثلا ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد إلا عمرو إلا بكر مثلا، لو قلنا استثناء هذا من هذا ما ممكن، وأنه أو أمكن ذلك، هذا هو مسألة. ظاهر كلام مالك سواء أمكن استثناء المؤخر من المقدم أو لم يمكن، حكمها كله إدخال أو إخراج واحد ما يختلف. إذن علي عشرة إلا ثلاثة، علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا اثنين، هذا هو مثال. وهذا الشيء المحشي أتى بغريب يقول لك خامس السادس، أنا استغربت هذا، ما في ولا سادس ولا خامس، هو علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، ثلاثة مراحل، فمن أين الخامس السادس؟ هو يريد أن يمثل المسألة بكاملها، لا يريد هذا المثال. إذن هذا للعلماء توجيهان، كيف إخراجه؟ كم يجب عليه؟ على قول ابن مالك كم يجب؟ واحد فقط، لأنه قال علي عشرة إلا ثلاثة، احذفوا إيش؟ من بقي كم؟ سبعة، إلا اثنين، بقي كم؟ إلا بقي كم؟ إلا أربعة، في أربعة؟ إلا أربعة. عندنا إيش مثاله الذي مثل به مصنف رحمه قال المحشي يقول علي عشرة إلا أربعة، أيوة هذا إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين. أولا أخرجنا أربعة من الليه من العشرة، بقي ستة، وأخرجنا ثلاثة بعده إلا ثلاثة، بقي ثلاثة إلا اثنين، بقي واحد، يكون مقرا بواحد على إيمان على قول من؟ على قول ابن مالك، لأن ابن مالك يقول وحكم هذا القصد حكم الأول لا يختلف. وأما على قول الآخرين الذين يرون أن هذا الذي قاله ابن مالك ينصب على ماذا؟ على ما إذا كان لا يمكن إخراج المقدم من الآخر، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا ما يمكن، هذا بكرة من عمر ما يخرج، إذن قال هذا هو يقول إيه كلهم خرج أو كلهم مرسل ما إذا كان في الإخراج. وأما في مثل هذا فلهم مذهبان، مذهب كلاهما بسيط، يعني معناه تخرج عن كل واحد مما قبله أو تجمع المراتب للأفراد أفرادية والأشفعية لحاله وتلقي هذا من هذا، علي عشرة هذا فرد إلا أربعة هذا شفع، خذ هذا علي عشرة باليمين إلا أربعة باليسار إلا ثلاثة ضم إلى اليمين، كم صار؟ لا أيوه ضمه مع العشرة كم؟ ثلاثة عشر، قول ثلاثة عشر، طيب أربعة أخذنا هنا، جاء إلا اثنين ضمه مع الشفعي صار كم؟ ستة، ألقي ستة من ثلاثة عشر، هو هذا مقرا يكون مقرا بسبعة، هذا وجه. هذا إذن إيش؟ أخذنا الأشفاع بحاله باليسار وأخذنا الأوتار باليمين، ثم ألقينا الأشفاع عن الأوتار فصار سبعة. ونفس القضية الاستثناء مما قبله، استثني إلا اثنين من ثلاثة، بقي كم؟ واحد من أربعة، بقي كم؟ ثلاثة من عشرة، أهو هذا. إذن النتيجة بهذا وبهذا يكون كله سبعة، يعني أخرجنا المستثنيات، بدأنا من الأخير إلى الأول صار سبعة، بدأنا من الأول وذلك أن أخذنا علي عشرة ثم زدنا عليه الشفعة الوتر الثاني وهو ثلاثة فصار ثلاثة عشر، أخذنا الشفعة الأول وهو أربعة، وأخذنا الشفعة الثاني وهو اثنين فصار ستة، أسقطنا ستة من عشر من إيه؟ من ثلاثة عشر، بقي كم؟ سبعة، هذا هو. وأما قول محشي هنا وطريق معرفتي أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية وهي الأولى والثانية والخامسة، هذا الذي ارتبكنا به، أنا ما عندنا الخامسة هنا، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية وهي الثانية والرابعة والثالثة مثلا، شوف مثلا ما هو لهذا المثال الذي معنا، إنما هو مجمد جملة هكذا تعمل، لو كان متكرر مثلا علي عشرة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا، يعني مثلا كرر كثير، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحل؟ أن نجمع الأوتار لحاله نجعله باليمين، ونجمع الأشفاع لحاله ونجعله في اليسار، ثم نسقط الأشفاع من الأوتار، والنتيجة هي الصحيحة. وكذلك أيضا الاستثناء مما قبله، كل استثناء من الآخر، نبدأ من الآخر، نلقي الاثنين من ثلاثة يبقى واحد، وواحد من أربعة يبقى ثلاثة، وثلاثة من عشرة يبقى سبعة، نفس اللي هذا هو المقصود. وإلى هنا انتهينا، ثم نبدأ بالدرس الجديد وهو ما بينه أو ما قال في الناظم رحمه الله تعالى، واستثني مجرورا بغير معربة بما أي شيء، هذا خلاص، هذا الذي شرحناه انتهى. قال ماذا؟ شرحناه في الدرس الماضي وشرحناه الآن، ثم ماذا تريد أحسن من هذا؟ ما هو قرآن لتلاوة الأزمة؟ قال ماذا؟ واستثني مجرورا بغير معربة بمال مستثنى إلا نصيبه. هذا بيان أن الاستثناء الذي مر علينا من أول باب إلى الآن كله يدور حول إلا، فهل هناك أدوات غير إلا تقوم مقامها؟ هذا هو البيان، بيّن بهذا البيت أن الاستثناء لا يتعين أن يكون بإلا دائما، بل تأتي أدوات أخرى، وهذه تنقسم يعني قسمين، قسم منها حرف باتفاق، ثلاثة أقسام، اسم وحرف وفعل، ثلاثة أقسام، فمنها اسم وهي غير وسوى، هذه بالاتفاق اسم، ومنها حرف ويتردد بين الحرف والفعل فقط وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يتردد بين الحرفية والاسمية والفعلية وهو أداء وحاشا وخلا. هذه الثلاثة إن تقدمتها ما المصدرية تكون إيش؟ فعلا، وإن لم تتقدمها تكون حرفا. وأيضا له وجه فيما إذا تقدمت زيادة ما فتكون حرفا أيضا، وسيأتي هذا بيان بالتفصيل. المهم في هذا البيت بيّن أن مما يستثنى منه بمنزلة إلا كلمة غير، كلمة غير. يقول واستثنى مجرورا بغير أي بإضافة لفظة غير إليه معربا، حال كون غير معربا ما بماذا؟ بما أي بالإعراب الذي لمستثنى بإلا نسب، بالإعراب الذي نسب إلى المستثنى بإلا. وتفصيله إلى الآن تمام، إن هناك تام، تام مجر وتام منفي، وهناك ما يسمى استثناء مفرغ، وهناك هذه الأشياء كلها مرة تفصيلها. إذن ماذا؟ إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب غير على الاستثناء. قام القوم غير زيد، هذا ما له وجه إلا هذا، قام القوم غير زيد. وأما إذا كان الكلام منفيا فالإتباع أولى إذا كان ماذا؟ إذا كان استثناء متصلا، نحو ما قام، لا ما قام القوم غير إيه؟ غير زيد، ما قام القوم غير زيد إتباع أولى. وكذلك إتباع هذا هو الأولى. وإيش قال لك؟ واختر، واختر ماذا قال في الأول؟ ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، إتباع ما اتصل انتخب اختيرا. وانصب من قطع وأنت بمدال الموقع، إتباع ما اتصل. يعني يجوز أيضا النصب على الاستثناء ولكن مختار أن يبقى الإتباع. ما قام القوم غير زيد، غير زيد جائز، لكن إذا كان المستثنى منقطعا ففي هذه الحالة وجب النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام، قام القوم غير حمار، هذا واجب، واجب النصب. وأنت بمن في إبدال وقع، إبدال يجوز عندهم هذا بدل ليش يسمونه بدل إيش؟ بدل غلط، هم يجوزون ذلك بما لمستثنى إلا نصبا. هذا هو معنى البيت، بين به أن، بين بهذا البيت أن من الأدوات التي تستعمل يعني للاستثناء كلمة غير، فتعرب بما وجب لمستثنى في التفريغ وغير التفريغ والمجاب وغير المجاب، كله حكمها ما سبق. وإعراب البيت واستثني الواطفة، استثني فعل أمر مبني لسكون، مبني بحذف حرف العلة وهي الياء بدلالة كثرة عليها، بدلالة كثرة قبلها عليها. واستثني والياء استثني واستثني ما فيها، واستثني وفاعل ضمير مستثن جملة تدر أنت، مجرورا مفعول بمنصوب وعلى مستوى ظاهرة، بغير الباء حرف جر غير مجرور بالباء وعلامة جر كسر ظاهرة، لكن هنا بغير، بغير. واستثني مجرورا بغير معربا، يجوز في أن تقول بغير إعراب، بغير، بغير دون إعراب، بغير لإرادة لفظها كلمة، بغير، بغير ويعني حكاية، هذه كلها يجوز فيها الأوجه. بغير معربا هذا استثني مجرورا معربا، استثني معربا حال كوني مجرورا، إذا مجرورا ليس مفعولا إنما هو منصوب على الحالية، مجرورا حال كوني مجرورا بغير معربا بماذا؟ بما لمستثنى إلا نصبا. واستثني معربا أو نقول مجرورا مفعول به ومعربا حال، بالعكس حال، حال منصوب بما الباء حرف جر ما اسم موصول معنى الذي ما رجع مجرور بالباء ما رجع السكون بما لمستثنى جار ومجرور متعلق بنصبا، بإلا جار ومجرور متعلق مستثنى نصب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف الإطلاق نصب، والجملة نفيل والنائب في محل الرفع لا محل من الإعراب، بما في معربا بما نصب، لا صلة ما، صلة ما بما، بما نصب لمستثنى بإلا، إذا نصب هو نقول الجملة نفيل والنائب سلة موصولة محلها من الإعراب. طيب، وهذا خلاصة القول أن كلمة غير مما يستثنى به ويعامل معاملة إلا، وعامل معاملة مستثنى بإلا، لأن أصل كلمة غير هذه هي أداة استثناء، لكن إعراب يكون إيه بالعارية إليها ينقد، لأن إلا كانت حرفا لا تعرب، فكان ما بعده هو المعرب، فالذي ما بعده فالإعراب الذي يكون تاليا لإلا ينقل إلى ماذا؟ إلى غير هذه، غير هذه تعرب بإعراب المستثنى بإلا. يقول الشارح: استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم باتفاق وهو غير، وسوى وسوى وسوى، ولسوى سوى سواء جعل، على الأصح ما لغير جعل، هذه كلها بألفاظها أربعة: سوى كرضا، سوى كهدى، سواء كسماء، سوى كبناء، أربع لغات، هذه كلها بهذه الأوجه بألفاظها الأربعة تكون اسما بمعنى غير. ومنها ما هو فعل باتفاق على القول الأصح وهو ليس، ولا يكون بدون خلاف، لا يكون هذا فعل دون خلاف، وأما ليس ففيها خلاف، لكن سبق لنا أن الصحيح أن ليس فعل وليس اسما. ومنها ما يكون فعلا وحرفا، تارة حرف تارة فعل، وهو عدا وخلا وحاشا ثلاثة، وقد ذكرهم وقد ذكرها المصنف كلها في الأبيات الآتية. فأما غير وسوى وسوى وسوى فحكم المستثنى بها الجر، لماذا؟ لإضافتها إليه، وتعرب غير بما كان يعرب بالمستثنى مع إلا. إذن المستثنى بغير وسوى حظه الجر دائما، وهو أنه مجرور بإضافة غير وسوى إليه. وأما النصب أي الإعراب الذي يكون للمستثنى ينقل إلى ما قال المضار وهو غير، فيكون غير عربه بما يعرب المستثنى مع إلا. فنقول فتقول: قام القوم غير زيد، وجوبا يعني بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد دون خلاف، وتقول ما قام أحد غير زيد على إتباع، وغير زيد دون إتباع، لكن إتباع أولى بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع، كما تقول ما قام أحد إلا زيد إلا زيدا، وتقول ما قام غير زيد هذا استثناء يسمى مفرغ، فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار غير حمار بنصب غير عند جمهور العرب عند غير بني تميم، وبالإتباع عند بني تميم جائز، كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. هذا هو المعنى لهذا البيت. قال: وأما سوى، وسوى سأتي البيت التالي، لكنه يتكلمون على أنها اسم يعني بمعنى إلا استثنائية تكون للاستثناء، ويخالف ذلك إمامهم وهو سيبويه لا يرى ذلك، يقول هي دائما منصوبة على الظرفية ولا تكون لا تستعمل هذا العمل، لكن الصحيح من حيث الدليل ما ذهب إليه غيره، وهو الذي انتهاجه أو نهاجه ابن مالك رحمه الله تعالى، أن سوى بمنزلة غير تستعمل للاستثناء، وأما سبوه لا يرى إلا ظرفيتها. وأما سوى فالمشهور فيها كالسين وقصر سوى، ومن العرب من يفتح سينها ويمد سواء، ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى كهدى، ومنهم من يفتح سينها ويمد سوى كبناء، وهذه اللغة لم يذكرها المصنف، وذكر الثلاثة ولسيوان سوان سوائن ثلاثة بقي سواء، وقل من ذكرها ومن ذكرها الفارسي في شرعه للشاطبية. ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، سيبويه هكذا يرى، فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية، ظرفية المكانية على الظرفية، فمعنى هذا جاء الذي سواك، إذا قلت جاء الذي سواك يقول جاء الذي استقر في مكان غير مكانك، تأويل هذا بعيد على كل حال، وهو مشعر بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر كما سئل. واختار مصنف أنها كغيره تتعامل بما تعامل بغير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله ولسوان سوان سوائن جعل على الأصح ما لغير جعل. ولسوان كرضا، سوان كهدى، سوائن كسماء، وبقي سواء كبناء. ولهذه الأربعة اجعلنا أيها النحوي على الأصح، وهو مذهب غير سبويه، وهو مذهب غير سبويه ما لغير جعل، ما استقر من الأحكام لغير، وهو أنها تعرب بما أعرب به المستثنى بإله. فإذا كان الكلام تاما مجبا وجب النص بلا خلاف، وإذا كان الكلام تاما منفيا تاما منفيا يعني يجب الرفع والاتباع والنصب أيضا جائز. وإذا كان مستثنى غير متصل منقطعا يجب النصب عند جمهور العرب، ويجوز عند بني تميم الإتباع. وإذا كان مفرغا يجب تسليط ما قبل غير أو سوى على ما بعدها كما سبق في إلا. هذا هو خلاصة معنى البيت. ولسوان سوان سوائن جعل على الأصح ما لغير جعل، أشار بقوله على الأصح إلى مخالفة سبوي من تبعه بأنها لا تكون منصوبة على الاستثناء، وإنما تكون منصوبة على الظرفية وتتضمن على الاستثناء من حيث معناها. لكن المشهور ما أو الصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. ومعنى أي وإعراب البيت. ولسوان الواطفة، لسوان جار متعلق بجعلا، سوان معطوف بحرف حرف العطف، سوائن معطوف بحرف حرف إجعلا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا لوقوعها في الوقف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بابه: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. هذا إجعلا. وما ومن المقرر عند النحاة أن ما أكد من الأفعال لا يتقدم معمول، لكن كثيرا نجد من مالك يستعمل هذا، ولكن نقول هذا دولة شرعية. ولسوى تعلق بجعلا، ومعلوم عندهم أن ما أكد من الفعل لا يتقدم لأنه هنا في التأكيد، فلذلك لا يعمل فيما قبله، لكن في مثل هذا نقول ضرورة شرعية يجوز. على الأصح متعلق بجعلا جار ومجرور، ما لغير ما هذا على الأصح ما لغير جعل، إجعالا لسوان إذن إجعال جعل يتعدى إلى اثنين، إجعالا ماذا ما مفعول أول اسم موصول على الذي لغير جار متعلق بجعل، جعل في الماد مغير الصغار على فتح والألف الإطلاق، والجملة يعني صلة الموصول مع. إذن لسوان هذا مفعول مقدم، مفعول ثاني مقدم، ولسوان مفعول ثاني. إيش معنى المعرب؟ ولسوان هذا متعلق محذوف، أيوه هذا ولسوان هذا متعلق بمحذوف، أي لأنه مفعول ثاني مقدم، لأن جعل يتعدى إلى اثنين أخوات الظن. لا ما مفعول الأول، وما مفعول الأول جعل هذا إعراب البيت. يقول إيه؟ فمن استعمالها سوى مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدو من سوى أنفسها، على هذه الرواية من سوى أنفسها، هذا إيه خرجت إلى الجر. وقوله صلى الله عليه وسلم سبويه ينفي أن لا تخرج، يقول لا تخرج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في سواكم من الأمم، في سواكم جرت بي من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. هذا دليل لمذهب ابن مالك ومن قال بقوله، وهو أن سواه تتصرف وتكون للاستثناء وتكون لغير ذلك معناه واحد. وقول الشاعر أيضا: ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا، ولا من سوائنا، من سوائنا من غيرنا. ومن استعمالها مرفوعة قوله: وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. هذا مجلس ما شاء الله أكذبه أعذبه الشعر أكذبه أعذبه. ولذلك يقال إن حسان رضي الله عنه لما أسلم ونظم في مدح الإسلام وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب قريش كذا، لكن قالوا هذه أنت خريفته. قالوا لماذا؟ يعني إنك شعرك الأول كان قوي، وهذه الأشعار يعني القصائد التي تنظمها الآن ما هي بالحد المستوى الأول. قال لا، ما أنا خريف الإسلام وخففه. قال لأننا لا كنا نتكلم أكاذب ويحلو ويعذب، والآن الإسلام منع من الكذب، إذن الحق بالحق الحق بالحق صار خفيف. هذا هو السبب. أما أنا ما تغير عن ذاك. وعلى كل حال يعني كما يقال الشعر أكذبه أعذبه. وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. أنا الشاهد هنا فسواك بائعها مبتدأ وخبر. إذن خالف قول سيبويه. سيبويه ما يقول إيه؟ يقول دائما منصوب على الظرفية. وقوله أيضا ولم يبق سوى العدوان جناهم كما جانوا، ولم يبق سوى العدوان جناهم، هنا فصل إيه؟ شطر الأول والثاني. سوى العدوان ولم يبق سوى العدوان منصوب على مرفوع على الفاعلية، وفسواك مرفوع بالابتداء في الأول، وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كثير بالمنى لمؤمل، وإن سواك من يؤمله يشفى. هذا محل الشاهد وإن سواك، لأنها صارت منصوبة على أن اسم إن، واسم إن ما يكون ظرف، وهذا دليل للرد على مذهب. وهذه كلها بماذا يؤولها سيبويه ومن تبعه؟ يقول هذه ضرائر شرعية وكذا وكذا، يعني يؤولها، لكن عدم التأويل ولا من التأويل نقول ما ذهب إليه مصنف جاء يعني طيب، فاستعمالها استثنائي ما يكون. فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف، ومذهب سيبويه الجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر كلها ضرورة يقول، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل، لكن هذا التأويل بعيد. وعلى كل حال ما قاله مالك رحمه الله تعالى أولى مما سلكه سيبويه من تبعه. والحاصل أن هذا البيت بين به أن كلمة أن لفظ سواء بلغاتها الأربع فسيتقع للاستثناء كغير. أيضا كما المحنى آنفا أو سابقا، وهو أن أدوات أو ألفاظ تستعمل للاستثناء منها غير ومنها سواء بلغاتها الأربع. ثم زادنا وقال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. واستثني أيها النحوي ناصبا حال كونك ناصبا المستثنى، ناصبا المستثنى بليس على أنه خبرها، ليس زيد قائما يعني، فتنصب ليس زيدا قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا، منصب ليس زيدا هو مستثنى، وهو أيضا خبر ليس، ليس هو، واسمها ضمير مستتر يعود على البعض المفعول الكل السابق، أو يعود على اسم الفاعل المفعول الفعل السابق ليس القائم زيدا، أو على المصدر المتصيد من الفعل السابق ليس هو أي قيامهم زيدا، أو القائم أي قيامهم قيام زيد على هذا المضاف. وكذلك أيضا بكلمة أخرى وهي وبكلمة أخرى خلا، خلا زيدا قام القوم خلا زيدا، وبعدا كذلك عدا زيدا، وبيكون بعد لا حال كونها واقعة بعد لا النافية، أما بدونها فلا. أولا يقول وبيكون يدل على أن من مادة كان لا يستعمل في الاستثناء إلا المضارع يكون، والشرط فيه أن يتقدمه نفي، فإذا لم يتقدم نفي لا يستعمل في الاستثناء. لا قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم نفس الشيء، نفس ليس زيدا نفس الشيء، لا يكون قيامهم، لا يكون القائم زيدا، فهكذا يعرب يعني على الاستثناء، يستعمل للاستثناء. إذن صار كم؟ صار هنا ليس وخلا وعاد ويكون بعدلا، وبقي حاشا في أخير سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول واستثني الواو عاطفة، استثني في الأمر ممنوع بسكون ممنوع بحذف الياء بدلالة كسرة قبلها عليها، وفاعله ضمير جمن تدر أنت، ناصبا حال منصب على استن ظاهرة، بليس جار متعلق بناصبا، وخلا معطوف مجرور، وبعدا معطوف جار مجرور معطوف على جار مجرور أول، وبيكون أيضا معطوف، بعد لا، بعد مصنوعة ظرفية متعارف واجهة حالا حال كونها واقعة بعد لا، بعد مضاف لا مضاف إليه محكي، أو لو كان في غير النظم لجاز أن نعربها. وإن نسبت لأداة الحكمة فابن أواعرب وجعلنا أسمى. بعد لا هذا محكي، بعد وإذا كان آخرها ألف الملسى نكرر ألف ثم نبدلها همزة. بعد لا، بعد لا إن، بعد لا أ، بعد مضاف لا إن معرف. ومن أين أتت همزته؟ لأنه وإن نسبت لأداة حكما فأعربنها وجعلنها اسما حتى تصل إلى أدنى الاسم وهو ثلاثة أعراب. فكررنا الألف والألف مع الألف ما يقرأ، إذن اضطرنا أن نبدلها همزة فنقول بعد لا إن، بعد لا أ، لا إن منصرف لأن مراد له لأنه لفظ، بعد لا أ غير منصرف لأن مراده أنه كلمة. فبهذا الاعتبار يجوز ثلاثة كما تقول إيش من حرف جر، هذا حكاية، من حرف جر هذا ما في حكاية أعربناه، من حرف جر من حرف جر مبتدأ ومنعناه الصرف لأنه كلمة، ونضعفه حتى يكون إيه حتى يصل أدنى مقدار الحرف الاسم، من حرف جر. وكذلك ضرب، ضرب فعل ماض هذا حكاية، ولو قرأته ضرب فعل ماض جائز، ضرب فعل ماض ممنوع من الصرف جائز. قال ماذا بعد لا وبيكون بعد لا، هذا البيت بين به رحمه الله تعالى أن من الألفاظ التي تستعمل للاستثناء في الاستثناء ليس، ولكنه يكون منصوبا أو مستثنى وجوبا. وكذلك أيضا عاد وخلا، وسيأتي أنهما يعني أحيانا يكونان فعلين وأحيانا يكونان حرفين، فهذا يختلف عن هذا. وهنا منصوب على أنه إيش على قام القوم خلا زيدا، قام القوم فعل وفاعل، خلا زيدا خلا أداة استثناء فعل استثناء نبي الفتح المقدرة، وفاعله ضمير مستتر هو، وهذا هو من كما يقال الفاعل فاعل يحذف في مواضع، ومن جملة ما يحذف فيه هو أفعال الاستثناء وجوبا. قال ماذا وبيكون وبعده وبيكون بعد لا، وأما يكون فهي فعل مضارع واسمها كذلك أيضا كالسابق، وزيدا خبرها وهو منصب على الاستثناء، خبرها وهو المستثنى، مستثنى والنصب يجري على خبرها، وبعدها وبيكون بعد لا. قال أيستثني بليس وما بعدها ناصبا من المستثنى، فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعادا زيدا ولا يكون زيدا، فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون، واسمها ضمير مستتر، والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم من الكل السابقة، والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا، وهو ضمير مستتر وجوبا، هذا من محل وجوب ستار الضمير أفعال الاستثناء، أفعال الاستثناء يستتر فيها الضمير وجوبا. ما السبب في ذلك؟ قال العلماء وقال النحاة السبب في وجوبه أنه لا يقع بعد إلا اسم واحد، إلا اسم واحد مثله قام القوم إلا زيدا، ما في اثنين ما في ما يأتي. فيقول الأدوات التي تشبه بلا بإلا وتعمل عملها إذن لا يقع بعدها إلا اسم واحد، قام القوم يعني لا يكون زيدا، لا يكون زيدا. لو قلنا جائز الاستتار لكان اثنين، اسم كان وخبرها وخالف إلا، فلذلك يقولنا اسم يكون وكذلك اسم ليس وكذلك فاعل عدا وخلا، واجب الاستتار لهذا المعنى. ما السبب؟ قلنا لئلا يقع يعني لئلا يخالف إلا، لأنه لا يقع بعد إلا اسم واحد، فكذلك ما أشبهها يكون واجب واجب الاستتار لهذا المعنى. قال وهو ظن سلم، وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا في ألاني فاعلوما في المشهور ضمير عائد على بعض المفهوم القوم من القوم، وقلنا هي ثلاثة تكبيرات. هذا هو المشهور أن الضمير يعود على من؟ على البعض المفهوم من كل السابق، هذا واحد. والثاني قلنا على اسم الفاعل الايه المفعول من الفعل السابق. قام القوم خلا هو اي قائمه اي القائم او على مصدر الايه مفعول من الفعل السابق على هذا المضاف. قام القوم الا ايه زيدا معناه قيام زيد، جاوز قيام قيام زيد كما تقدم، وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعض زيدا وعدا بعض زيدا. ونبه بقول وبيكون بعدلا وهو قيد في يكون، فلفظ فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما، هذه كلها ماتت إن إلا إيه؟ إلا بعد لا. هذا هو خلاصة معنى البيت هذا. يقول إيه؟ واستثني ناصبا نلخصه، واستثني أيها النحوي ناصبا أي المستثنى، ناصبا إيه؟ أي المستثنى وجوبا يعني ناصبا بليس. وما موقعه من ليس نقول ايش هو مستثنى وفي نفس الوقت ماذا خبر ليس، خبر ليس نعرفه خبر ليس وفي نفس الوقت هو المستثنى. يعني اذا كان عداء اللفظ الاستثناء ليس المستثنى يكون منصوبا على خبرها، وكذلك مثله يعني لا يكون، لا يكون وليس المنصوب اسم ايه خبرهما. واما عدا وخلا فهذا يكون ايش مفعول به مفعولا به، والفاعل وهما فعلان والفاعل مستتر وجوبا، وهذا يكون مفعول عدا زيدا، زيدا مفعول بمنصوب كما ما نقول خبر ولا كذا، وانما نقول مفعول بمنصوب. وهذا بيكون بعد لا، وانما قيد بيكون اشاره الى انه لا يستعمل به من ماده الكون الا المضارع فقط يكون. والثاني الاخر قيده ايوه بعد لا إشارة إلى أن هناك أدوات النفي كثيرة، إن لم لن هذه كلها، لكن لا يستعمل العرب ما استعملته إلا مع إيه إلا مع لا، هذا هو المعنى. فلا يعني يكون يستعمل مع لن ولم وكذلك إن من النافية، ولما كذلك أيضا هذه كلها لم تستعمل. قال واجرور بسابق تكميل، تكميل لما سبق. إننا قلنا إيش من الأدوات أو من الألفاظ التي تستعمل للاستثناء ليس ولا يكون، وهذا عرفنا أن إيه؟ أن الفاعل واسم كان مستتر وجوبا وقد عرفنا مرجعه، والمنصوب يكون خبرا لهما، خبرا لهما. بقي ماذا عاد وخلع، وكذلك الثالثة حاشا كما سيأتي. فهذا ماذا الآن أننا تكلمنا أن عاد وخلا يستثنى بهما، والمستثنى ينصب على ماذا؟ على أنه مفعول به، لكن لهم استعمال آخر. واجرور بسابق يكون إن تريد يعني وبعد منصب وانجرار قد يلي. واجرور بسابق يكون، ما هو سابق يكون؟ سابق يكون اثنين خلاوة لأنه سبق ثلاثة، لكن الحكم هذا لكم؟ لاثنين فقط وهما خلا وعدا. إذن استعمال الآخر لخلا وعدا إن أحببت تجر المستثنى بهما على أنهما حرفا جر وليس فعلين، لأن الإعراب الذي سبق أنهما فعلان ونصباه على المفعولية، وأما هنا يكون حرف جر ولا يحتاج إلى متعلق. هناك تقريبا نحو ستة لا يتعلق الجار لا بد من متعلق يتعلق به إلا في مواضيع، ومن جملة ما لا يتعلق أفعال الاستثناء أو حروف الاستثناء لأنه صار حرفا الآن. عاد قام القوم عدا زيد، وقام القوم خلا زيد، وقام القوم حشا زيد مجرور، إذا جار ومجرور ولا يحتاج إلى متعلق. فهذا هو معنى قوله وجرور بسابقي مثنى، بسابقي يكون وهما عدا وخلا، وهما عدا وخلا إن تريد إن أردت، وإلا انصبه كما سبق في البيت السابق، انصبه خلا زيدا عدا زيدا، وإن شئت قلت خلا زيد وعدا زيد. لكن قال وبعد ما انصب، وبعد ما انصب. أما إذا تقدمت ما المصدرية، ما المصدرية فيجب نصب ما بعدهما، لأن ما المصدرية لا يليها إلا صلة فعل جملة فعلية، فلذلك قال لا يعني ما إذا تقدم تنصب. إذن قام القوم ما عدا زيدا وجوبا، قام القوم ما خلا زيدا ما عشا زيدا أنسبوا لماذا؟ لتقدم ما وما يعني تحتاج إلى الفعل. طيب وانجرار قد يريد لكن وجد عن العربي بقلة جر يعني ما بعدهما مع تقدم ما على جعل ما زائدة على هذا القول ما لا ما لا دخل لها. قام القوم مع دا زيد مع دا ما خلا زيد يجوز هذا على قلة لكنه ضعيف. الفصيح النصب في هذا إذا تقدمت ما وجوبا ينصب لكن بقلة وجد وبعد منصب وانجرار قد يري لكن الجر أيضا وجد عن العربي لكنه قليل وبعد منصب وانجرار قد يري. قال ماذا وهذا معنى قوله وبعد منصب وانجرار قد يري واجرر العاطفة اجرر فعل أمر مملي على السكون وفاعله ضمير مصدر وجوبا تدر أنت وجل بسابقي جار متعلق بجر سابقي مضاف يكون مضاف إليه محكي إن تريد إن أداة الشيء وجزم أن يطال السكون تريد فعل مضار وفعل الشيء مبني على السكون مجزوم بإن علاقة جنس السكون آخر تريد وفاعله ضمير مستتر يجب أن تدر أنت إن تريد أنت وبعد منصب العاطفة السلافية بعد منصب الظرفية متعلق بنصب بعد مضاف ما مضاف إليه مجرور محكي وبعد ما أنصب فعل أمر وفاعل وجن تدر أنت أنصب وانجرار العاطفة انجرار مبتدا مرفوع وانجرار قد يريد قد يريد الحرف تقليلي يريد فعل مضارع وسوغ الابتداء بالنكرة كونه نائب فاعل في المعنى هذا يذكرونه وهنا قال ماذا أن يتعلقان ما قبلهما حرف أجر بسابقين يكونوا إيش على المعرف؟ أيوه هذا هذا هذا الذي هذا الذي تعلمناه منه خالد الأثار دائما يقول إيش؟ سوى الابتداء بالنكرة كون فاعل في المعنى أو نائب فاعل في المعنى هذه يستعملها وخضري ما يميل إلى هذا كثيرا ويعني أو ممكن يقول إيش؟ إنه للتقسيم يمكن التقسيم قال هو هذا هذا الذي يسلك الخضري يعني معناه سوغ الابتداء بالنكرة التقسيم قصد التقسيم يعني أو نقول سوغ الابتداء بالنكرة كون فاعلا في المعنى يريد لفاعلين وهذا أيضا من المسوغات وانجرار قد يريد قال حرف تقليل يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة تجر عن نفسه الجازم وعلامة رفع من قدرها من عنظرها سكون القافية وفاعله ضمير مستتر جوان تدر والجملة نفيل والفاعل خبر مبتدا في محل رفع قال الشرف أي إذا لم تتقدم ما على خلا وحشا فجر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرف جر ولم يحفظ سبويه الجر بهما ما ذكر سبويه هذا وإنما حساه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيال شعبة من عيالك شوف اللي شعراء يعني يعرفون كيف كما يقال كيف يقال الكثير وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك شوف كيف يستعطفه قال ماذا قال الله لا أرجو إلا الله لا أرجو قال الله لا أرجو سواك قال الله هذا هو معنى الشاعر خلا هنا صارت حرف جر ولفظ الجلالة مجرور بخلا لا أرجو سواك ومن الجر بعد بعدا قوله تركنا في الحضيج بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرى عاد الشمطاء هذا محل الشاهد الشاب بيت الثاني وإنما كمل البيت الأول ليتضح المعنى عاد الشمطاء والطفل الصغير محل الشاهد عاد الشمطاء عاد حرف جر الشمطاء مجرور بعاد والطفل الصغير معطوف عليه هذا شاهد فإن تقدمت عليهما ما وجب النصر بما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا وما عدا زيدا فما مصدرية هذه ما تسمى مصدرية وهي يعني مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا يعني يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قول وبعد منصب وهذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدا وجعل خلا وجاء لخلا وعاد حرف جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عاد زيد. وهذا معنى قول وانجرار قد يرد على مذهب الكسائي. وقد حكى الجرمي في الشرح شرح كتاب سيبويه الجر بعدما عن بعض العربي. إذا وافق ما قاله المالك رحمه الله تعالى. انتهى الوقت. طيب قال ماذا؟ وحيث جر فهما حرفان. مكمل لما قبله يقول لك إذا جر فهما حرفان ليس فعلين ولا اسمين. وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان وإن نصب يعتبر فعلين وإن جر يكونان حرف جر يختلف معناهما في العمل بعملهما. قال أي إن جرت جرت وإن جرت بخلا وعدا فهما حرف جر وإن نصبت بما فهما فعلان. وهذا مما لا خلاف ما في خلاف في هذا. وحيث جر حيث منصوب الظرفية مبني على الضم. حيث مضاف جر مضاف جر فعل وفاعل مضاف إليه جر الألف فاعل. فهما حرفان الفاء رابطة لجواب الشرط. فهما حرفان متعدد بالنسبة مأخوذة من قول فهما حرفان أي تثبت حرفيتهما حيث جر. أدخلت الفاء لإجراء الظرف بحرف الجر بحرف الشرط بحرف الشرط لإجراء الظرف بحرف الشرط حرف الشرط أيضا على حد. وإذا لم يهتدوا به فسيقولون يدخل إلى أفاد العموم. قال كما هما إن نصبا فعلان كما هما إن نصبا فعلان كما الكفار والجر ما موصولة هما مبتدأ إن نصبا إن على شرط إن أداة شرط وجر نصبا فعل وفاعل الألف لأن فاعل فعلان هذا خبر لهما. والجملة ماذا صلة الموصول كما هما إن نصبا فعلان. والبيت الأخير وكخلا حشا وكخلا حشا كخلا السابقة حشا كلمة حشا استعمل قام القوم حشا زيد حشا زيدا ما حشا زيدا وكذلك حشا زيد. يقول ولا تصحب ما وهذا نص عليه ابن مالك وغيره يجيز ذلك أيضا ما حشا زيدا. وما وقيل حاشا وحشا فقفهما وقيل حاشا يعني لغات كما سبق لنا في سوى حاشا حاشا بألف اثنين حاشا في الوسط وحاشا في الأخير الألف حاشا وحاشا بحذف الألف الأخير وحاشا بحذف الألف الوسط هذه كلها لغاتها. وكخلا حاشا ولا تصحب ما لا تصحبها لكن بعضهم أجاز ذلك. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد. وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلاء تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيد فعل وحاشا زيد حرف. وحكى جماعة من المفراء أبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ هذا يعني تضر رجل